يا رايح المدينة سلم لي على النبي وكل مداحك مشتاق لك يا نبي يا رايح المدينة سلم لي على النبي وكل مداحك مشتاق لك يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا أجمل العينك باب المصطفى الله وشفت المازن وأدركت الصفا همدح سيدنا النبي وهصلي على النبي همدح سيدنا النبي وهصلي على النبي وأقول له جمالك وحشنا يا نبي يا رايح المدينة سلم لي على النبي الله النبي خدوني للمدينة أزور سيدنا النبي.